إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا يا مجمع الأرواح فيك تشوقت لصفائها وهفا إليك المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. في بداية هذه الفترة المفتوحة على الهواء مع الصائمين، والتي تستمر معكم لمدة ساعة على الهواء مباشرة، بداية مستمعينا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا وسلم في هذه الفترة على الهواء، ونسعد إن شاء الله بوجودكم معنا، وأنت ضيف عزيز تشرف هذا الاستوديو، استوديو القرآن لأول مرة، فإن شاء الله ستسري هذه الفترة بما لديكم من علم ينفع السادة المستمعين إن شاء الله. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم. حياكم الله وبياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وينفع بكم وأن يتقبل منا صيامنا، اللهم أمين، وصلاتنا وعباداتنا إن شاء الله. وسنتولى الرد مستمعينا على أسئلة حضراتكم من خلال الاتصال بنا على تليفون رقم 25-77-504. أستاذنا، إن شاء الله عشنا في الأيام الماضية في رحاب هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، والمسلمون الصائمون في هذا الشهر أعلنوا السمع والطاعة للمولى تبارك وتعالى من خلال الصلاة والذكر والتسبيح والزكاة. نتوقف أستاذنا عند الزكاة، ونريد أن نتحدث عن القيمة، لربما يكون هذا شاغل البعض، يسأل دائما ماذا سندفع لمن يحتاج، وهل على الفقير زكاة فطر؟ نتحدث عن زكاة الفطر. أولا القيمة، وهل يمكن لمن يملك أن يزيد هذه القيمة؟ تفضل أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. زكاة الفطر هي الترجمة العملية للصوم، فإنها تحوله من عبادة قاصرة على صاحبه إلى سلوك مجتمعي وتكافل ينفع به الغني والفقير، ويشعر به الناس ببعضهم ويتشاركون في الفرحة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الدارقطني والبيهقي: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. هذا الفقير أخوك في الإنسانية وفي الإسلام وفي المواطنة، فعليك أن تشعره وتشاركه الفرحة، وألا تستأثر بها وحدك، فإن الله سبحانه وتعالى ما أغناك إلا ليمتحنك، هل تفيض على غيرك مما أفاء الله به عليك، أم أنك ستبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. القيمة أستاذنا، القيمة حددها مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء في هذه السنة بثماني جنيهات، وليس معنى ثماني جنيهات أنها هي التي يجب إخراجها فقط، بل هذا الحد الأدنى، يعني لا يقل نصيب كل فرد من الزكاة عن هذا القدر، ومن زاد زاد الله له يعني في الخير. للمسلم أن يرفع هذه القيمة كما يشاء، لا حد لذلك. الفقير أستاذنا، هل عليه زكاة فطر؟ زكاة الفطر تجب على كل من ملك شيئا زائدا عن قوت يومه وليلته. وهذا لا يكاد يستثنى منه أحد في مثل هذا العصر أو الحال التي نحن فيها، إلا من يعني ضعف به الحال عن ذلك، إلا أن إلا أن كل من وجد فوق نفقة عياله في يوم ليلة العيد ويومه فعليه أن يخرج زكاة الفطر. أستاذنا، أيضا هناك موضوع في غاية الأهمية نتعرض له في كل عام، وهو صيغة تكبيرات العيد. هناك صيغة قصيرة تنتهي بالحمد لله سبحانه وتعالى، وهناك الصيغة الكبيرة التي تقول الله أكبر والحمد لله، الحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، إلى آخر الصلاة على النبي وعلى آله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بأي الصيغتين يقول المسلم في تكبيرات العيد، الصيغة القصيرة أم الكبيرة؟ هو في الحقيقة ليس هذا موضع نزاع، لأن أمر الذكر على السعة، والإسلام علمنا ألا نشدد على أنفسنا وألا نلتمس الأغلوطات والمسائل. ولذلك عندما نأتي إلى النص القرآني وهو أن الله تعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، جاء الأمر في القرآن الكريم مطلقا. وقد تقرر عند الأصوليين أن الأمر المطلق يقتضي عموم الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، لم يقل أين تكبرون ولا متى تكبرون وبماذا تكبرون ولا بماذا تكبرون ولا حال تكبيركم، لم يقل لتكبروا الله فرادى أو جماعات، لم يقل جهرا أو سرا. فتضييق الأمر في ذلك نوع من البدعة، هذه هي البدعة حقا وبدعة منهج، أن يأتي النص القرآني مطلقا ليستوعب كل الأحوال، نضيق نحن على أنفسنا. فنأتي ندعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يقل إلا هذه الصيغة فإن غيرها حرام أو بدعة أو خلاف ما عليه عمل السلف الصالح. كل هذا غياب عن المنهج الإسلامي والفهم المستقيم لنصوص الشريعة. هذا المسلك للأسف يعني مآله وخيم، لأنه يؤدي بك في النهاية إلى أن تحصر الإسلام في عصر معين، وكأنك تريد أن تسحب العصر النبوي على واقع متغير، بينما الشريعة هي كلمة الله الأخيرة إلى العالمين، العهد الأخير الذي عهد الله به إلى خلق. هناك العهد القديم والعهد الجديد، وهذا العهد الأخير الذي عهد الله به إلى خلقه فهو يصلح لكل الأسقف المعرفية. يعني كما خاطب الله به البدوية في صحرائه خاطب به صاحب السفينة في فضائه، رائد السفينة. إذن فلا يجوز أن نضيق ما وسعه الله ورسوله ولا أن نتحجر ما وسعه الله ورسوله. نص أهل العلم على أن أمر الذكر على السعة، وأن الشريعة إذا وسعت فإن الأمر مثار سعة وتيسير. وأن الأمر حيث يجد المسلم خلفه فيه التيسير بصفة عامة على المسلم. وفي هذه الصيغة بالذات في هذه الصيغة بالذات ينص الإمام الشافعي وهو فقيه مصر وعالمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي جاء فيه قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. الإمام الشافعي يقول في الأم وإن كبر على ما يكبر الناس اليوم عليه فحسب. هذه الصيغة من زيادة التكبير، الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، ومن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة قديمة ليست مبتكرة أو مستحدثة في هذه العصور، وإنما الإمام الشافعي يقول عنها وإن كبر على ما يكبر الناس اليوم عليه فحسن، ومهما زاد تكبيرا فحسن، وما زاد من ذكر الله تعالى أحببته له. إذن الأمر على الساعة، وهذا هو المنهج الوسطي، وهذه هي الشخصية الأزهرية عبر القرون. نعم. التي فهمت الإسلام واستطاعت أن تدخل قلوب الناس. نعم. قبل أن تدخل بلدانهم بهذا الأسلوب السهل. نعم. نعم. المتوائم مع الأعراف. نعم. ومع حاجات الناس. نعم. ومع طريقتهم وترك الناس على سجاياهم في حبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما أن تلزم الناس كلهم أن يكونوا نسخة معينة منك. نعم. نعم. أو نسخة من منهجك أو مذهبك، فالإسلام أوسع. نعم. منك ومن مذاهبك. نعم. ومن أعرافك. دكتور محمد معنا اتصال نتلقاه على الهواء. ألو، السلام عليكم. أيوة ايوه اتفضلي يا فندم. مرحبا، اتفضلي. نعم، الصوت غير واضح. ممكن حضرتك لو جنبك راديو او حاجه تخفض الصوت بتاعه عشان نعرف نسمعك كويس. الو، ايوه اتفضلي. طيب حضرتك ممكن الزميل في الكنترول ياخد من حضرتك السؤال وان شاء الله يطرحه علينا، لان الصوت لا يظهر بالشكل الطيب لدينا هنا. شكرا على اتصالك، وان شاء الله سوف يتلقى الزميل سؤال حضرتك. ولكن لو معنا اتصال من متصل اخر. طيب، الى حين ان نستقبل اتصالات المستمعين، نتقدم لاستاذنا الدكتور محمد وسام خضر بسؤال اخر في مسألة التكبيرات، تكبيرات العيد. بالنسبة أستاذنا، موضوع التكبيرات الخاصة بالعيد، هل يعني تقتصر على المسجد، أم للمسلم بمجرد ثبوت رؤية العيد أن يكبر في الشارع، في الطريق الذي يسير فيه، في بيته، في إلى أن يصل المصلى؟ هل يقتصر كما يحدث الآن على المسجد، أم لابد للمسلم بمجرد ثبوت رؤية العيد أن يكبر في أي مكان كان هو؟ الله تعالى يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم. وهذا يستلزم من المسلم أن يترجم هذا الأمر الإلهي إلى برنامج عمل. ولذلك يمكنه أن يقوله بعد الصلاة، يمكنه أن يقوله في دبر صلاتي المغرب والعشاء. نعم. نعم. يمكنه أن يقوله مع أهل بيته تذكرا بنعمة الله. سبحان الله. نحن أفراحنا تأتي بعد العبادة لنفرح بقبول الله لنا. وهذا عظمة الإسلام، أن الإسلام لم يكبت الفرح الذي هو من فطرة الإنسان، ووجهه توجيها صحيحا فجعله فرحا بالله وفرحا بنعمه. لك أن تفرح بنعمة الله إذا نظرت إلى المنعم من خلالها، ولكن في مقابل ذلك، ذلك الفرح الذي يطغي والذي تنسى به المنعم عندما تتعامل مع النعمة فتصرفها في غير ما أحل. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الترجمة الحقيقية لفرحنا. نفرح عندما يقبل علينا رمضان، وهكذا كان شأن الصحابة، يظلون يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا ما بلغوه وصاموه وقاموه يسأله القبول، يسألونه القبول. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. لماذا؟ حضارة المسلمين قامت على تعظيم ما عظمه الله تعالى والفرح بشعائر الله. نعم. من منطلق هذا برضو أستاذنا، تكبيرات عيد الفطر تختلف في توقيتاتها عن عيد الأضحى، يعني متى تبدأ، يعني إذا صح السؤال تبدأ تكبيرات العيد عند الفطر؟ بمجرد رؤية هلال العيد. وتنتهي إلى بانتهاء صلاة العيد مثلا؟ إلى صلاة العيد. نعم، تنتهي بانتهاء صلاة العيد، على خلاف عيد الأضحى التي تستمر إلى حتى يوم الشريف. طيب، أستاذنا معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. السلام. تفضل. أيوه معك، تفضل. يا استاذنا من فضلك تخفض صوت الراديو اللي بجوارك لو سمحت، حتى نتمكن من سماعك. اتفضل. بالنسبه للسؤال اللي ما كنتش عارف الذكر بتاع السنه بتاع رمضان، دي اللي سمعت ده بعد اثنين مع بعض، هل يجوز؟ جائز ولا معلق برضه ما زال غير تمام، أشكرك على اتصالك. أستاذنا هو يتحدث عن زكاة الفطر من العام الماضي، يجوز له أن يدفعها مع زكاة هذا العام؟ ما دام أنه لم يؤديها في العام الماضي فعليه أن يقضيها وأن يخرجها. يعني يجوز فيها القضاء؟ نعم، هي دين ويؤجر على نفس أجر العام الذي يصوم حاليا مثلا. تأخيره إياها إلى هذه السنة إثم، إلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن تاب تاب الله عليه، لعله كان له عذر، لعله نسي، لنلتمس الأعذار. ولكن عليه أن يؤديها، فطالما أنه قد أداها فالحمد لله. الحمد لله. نعم أستاذنا، نأتي إلى أصحاب الأعذار من النساء، هل يخرجن لصلاة العيد أم يمتنعن عن الخروج لمشاهدة هذا الفرح بفضل الله تبارك وتعالى؟ المؤمن لا ينجس، وهذه كلمة نبوية بليغة تعلمنا التعامل مع المسلم كإنسان، وأن هذه الأحوال التي تمر بها النساء لا ينبغي أن تمنعهن من حضور الخير ودعوة المسلمين، كما جاء في الحديث، وأن الحيض يحضرن الخير، يحضرن الخير ودعوة المسلمين، وهذا كله من كرم الله تعالى وفضله وتعطفه على عباده، والمشاركة التي تشارك بها النساء الرجال. فالإسلام ليس دينا ذكوريا، وإنما هو دين يشمل الجنس البشري كله، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى من عظيم فضله ومن مقصد الإسلام في مشاركة الجميع في الفرحة رجالا كانوا أو نساء، شرع لنا أن يحضر النساء صلاة العيد حتى نعم. ولو كانت عليهن الدورة الشهرية. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نحن لا نستمع إلى صوت المتصل. ألو. طيب أستاذنا دكتور محمد وسام، إلى حين إصلاح هذا الأمر، أصحاب الأعذار من النساء من أفطرنا في شهر رمضان وندخل إن شاء الله على أيام شوال وهذه الست المباركة من شوال لكي نكمل الفرحة بفضل الله تبارك وتعالى وبهذا الخير الذي بشرنا به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة الجمع بين نيتين، نية القضاء، قضاء أيام ما فات هذه السيدة من أيام رمضان، والسنة في الست من شوال، كيف تفعل هذه؟ النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. فإذا ما نظرنا إلى الحكمة النبوية في هذا وجدنا أن شهر رمضان مع الست من شوال يساوي 36 يوما، والحسنة بعشر أمثالها، أي أن من صام هذه 36 يوما فكأنه صام السنة كلها، ورمضان لا ينقص في الثواب وإن نقص في الأيام فصار 29. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان وإن جاء 29 يوما فإن له ثواب 30. إذن فحكمة الشريعة في اتباع رمضان بست من شوال هو أن يضاعف الله تعالى للعبد في صومه بعشرة أمثال الثواب، فيكون كأنه صام الدهر، صام السنة كلها. المرأة الحائض عندما تقضي تبدأ بالقضاء أولا، بقضاء أيام رمضان التي أفطرتها، فإن من كان عليه دين لا يتنفل ولا يتصدق. نعم، ولذلك بعض تقول دين الله أحق بالقضاء يعني بعض، لكن بعض لكن بعض النساء يجدن المشقة في هذا، خاصة نحن الآن في سنة جاء فيها رمضان أطول ما يكون، وهذا لا يتكرر إلا كل 33 سنة. ولذلك فإن نقول من لم تستطع فإن إيقاعها للقضاء، يعني إن هي تصوم أيام القضاء في شوال، ينطبق عليها بذلك أنها صامت ستا من شوال. عليها ست أيام فأكثر إلا عليها ست أيام فأكثر قضاء وأوقعتها يعني صامتها في شوال فهي بذلك قد صامت ستا من شوال بغض النظر بقى أنها صامته قضاء أو صامته نفلا هي هنا صامته قضاء فمن فضل الله عز وجل يعني إن شاء الله ينالها الثواب وقد نص على ذلك بعض الفقهاء إلا أن الأولى والأفضل أن تفصل بينهما في مسألة النية بين النيتين نعم. وإن كان هذا ليس تشريكا في النية التشريك في النية بمعنى إن إحنا الله. مثلا إيه عايزين نريد أن نذبح ذبيحة على أنها أضحية وعقيقة في نفس الوقت ما ينفعش لأنهما عبادتان مقصودتان كل منهما مستقلة بنفسها فلا يصح التشريك هنا لكن جمع النوايا يختلف عن التشريك في النية زي إيه زي ما إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين واحد دخل وصلى صلاة الظهر فينطبق عليه بذلك أنه صلى ركعتين وزيادة فيدخل في ثواب الحديث ويدخل في الامتثال وإن لم يكن قد صلى ركعتين نافلتين يبقى ده إيه ليه لأن العبادة وقعت في الزمان المطلوب شرعا أو المستحب شرعا وهكذا في شوال الست أيام القضاء دي وقعت في الزمان المستحب شرعا اللي هو شوال فيحسب لها إن شاء الله وإن كان كما قلنا الأولى أن تصوم القضاء وحده وأن تصوم النفلة الست أيام وحدها حتى يكتمل العدد فيصبح 36 يوما إن شاء الله إن شاء الله ويكتمل الأجر. سؤال من مستمع أستاذنا تسأل عن حكم رجوع الهدايا للخاطب بعد فسخ الخطوبة حيث أن الخطوبة استمرت 9 أشهر. نحن هنا نقول المخطوبان أجنبيان عن بعضهما ليس بينهما أي حقوق مالية لأنه لم يحصل عقد الكتاب لم يحصل عقد الزواج ولذلك فالهدايا إن كانت مستهلكة فإنها لا ترد كالطعام وما لبس من الثياب وغير ذلك لكن إن كانت هدايا عينية أو نقدية فإنها ترد يعني زي الشبكة مثلا كما يشاع ذهب والأشياء الشبكة يتفق عليها ولذلك نكيفها على أنها جزء من المهر ليه العروسة بتنزل أو يعني المخطوبة تدخل في إطار موضوع الهدية يعني لا هي مش هدية لأن المخطوبة أو أهل المخطوبة بيشترطوا على الخاطب هو هذه الأونة بالفعل يحدث يدفع المبلغ المعين وما دام قد دخل الاشتراط يبقى احنا كده دخلنا في المهر يبقى مش هدايا الهدايا لا يشترطوا فيه نعم معنى اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لو سمحت ممكن أكلم الدكتور نعم أستاذنا هناك سؤال أيضا من أحد أهل المستمعات تسأل عن زكاة المال متى تخرج هل تخرج في رمضان أم في غير رمضان أم في أي وقت من العام زكاة المال تخرج إذا حال الحول أو مرت السنة كاملة على المال الذي بلغ النصاب احنا بنقول النصاب ما مقداره أو قيمته 85 جرام ذهب عيار 21 فإذا كان المال يبلغ قيمة هذه الجرامات من الذهب 85 عيار 21 وجبت وحال عليه الحول مرت عليه سنة كاملة بمجرد مرور السنة وجب حق الفقير في المال فيجب عليها مباشرة أن تخرج ويخرج في أي وقت في على مدار العام يعني إذا أحبت إذا أحبت أن تستفيد من مضاعفة الثواب في رمضان، يبقى في رمضان فيجوز أفضل. لها أن تعجل زكاتها. نعم، في هذا الشهر قبل انقضاء إن شاء لكن الله. لكن لا تؤجله. زيادة في الأجر والثواب. لماذا لا تؤجله؟ لأن الفقير لن ينتظر. حاجة. نعم. أنت عايز ثواب بس الفقير عايز يأكل. نعم. الفقير نعم. عايز يعيش. نعم. ولذلك فالزكاة حق للفقير حتى إن الشريعة أوجبت عليه أن يأخذها بعض الفقراء يتعففون قد يحصل هذا حتى نص الفقهاء على أن الفقراء لو امتنعوا عن أخذ الزكاة يرغمون على أخذه. دي مش منا عليه. إليها. نعم. هي مش منا مش منا عليه. لحق لك أوجبه الله تعالى في مال الفقير. سبحان الله. وسيدنا علي يخبرنا أن الأغنياء لو أدى الأغنياء زكاة أموالهم لارتفع الفقر والحاجة. فإن الله جعل حاجة الفقراء في أي مجتمع على قدر زكاة أغنيائه. وهذا من من من من من يعني حكمة الله الباهرة في تشريع هذه الشعيرة العظيمة التي نحتاج أن نركز عليها وأن نؤكد عليها في هذا وأن الزمان. تفعل في هذا الزمان. تفعل. نعم. وأنت حتى الآن بدأنا في خطوات رائدة شيخ الأزهر والمؤسسة الدينية. نعم. بإنشاء صندوق الزكاة. نعم. شيء رائع يعني يحتاج إلى تفعيل ويحتاج إلى تشارك وإحساس بإذن الله تعالى. أستاذي نستأذنك في هذا الفاصل القصير ثم نعود فنستكمل هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد وسام خضر. بشراك يا نفس بشراك يا نفس إن الصوم زكاة وربنا كرما وربنا كرما بالخير الفاكي بشراك يا الصوم زكاك وربنا كرما بالخير أصفاك شهر به نزل القرآن نافلة فيه المواعظ فيه ضوء محياك. عدنا إليكم مستمعينا من خلال هذه الفترة مع الصائمين ونرحب بضيفنا مرة أخرى الدكتور محمد وسام خضر مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية. مرحبا وأهلا وسهلا بك أستاذنا ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. لو سمحت ممكن أسأل؟ السؤال الأولاني حضرتك هل يجوز دفع زكاة الفطر كلها لمسكين واحد؟ تمام. السؤال الثاني أيهما يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع أو صيام ثلاثة أيام القمرية من كل شهر؟ تمام. شكرا شكرا شكرا جزيلا على اتصالك دكتور محمد. السؤال الأول هل يجوز دفع الزكاة لمسكين واحد زكاة الفطر؟ نعم يجوز، خاصة مع شدة الحاجة الآن. وكان من ديدن السلف الصالح أنهم إذا أعطوا أغنوا. سياسة إعطاء الفقير شيئا قليلا ليظل محتاجا ويعني نقنعه بالفتات اليسير الذي لا يسد رمقه، هذه ليست سياسة يعني من مقصود الإسلام. مقصود الإسلام أن يتحول هذا الفقير إلى إنسان في مجتمعه، أن نبني الإنسان. يعني من من من حكمة الزكاة أن يصير هذا الفقير يخرج الزكاة في السنة التالية، إما عن طريق أن احنا نعطيه ما يدر عليه دخلا مستمرا، أو إذا كان عاجزا أن نعطيه في شكل معونة شهرية مثلا. يعني المهم أننا ننتشل هذا الفقير من الفاقة ولكي لا يظل على هذه الحالة في يعني في كل عام. ولذلك قالوا الزكاة إنما شرعت لبناء الإنسان قبل البنيان. طيب أستاذنا من هذه قبل المساجد، من هذه النقطة ننطلق إلى مسألة التثول في هذه الأيام. هناك أشخاص يعني تراهم كما نرى في الشوارع يرغموك ويحاولون إرغامك على إعطائهم هذه أو هذه الأموال، ماذا عن هؤلاء؟ هل يجوز إخراج هذه الزكاة لهم؟ هذه للأسف يختلط فيها المحق بالمبطل والمحتاج حقيقة بمن يمتهن هذه الحرفة. وهذه كلها مظاهر ينبغي أن تغيب من مجتمعنا، وأن نتكاتف جميعا لبحث مشكلات هؤلاء الناس والتنقيب خلفهم، هل يحتاجون حقا أم لا. الذي يريد أن يخرج زكاة ماله لا يصح أن يرميها كيفما اتفق، هذه أمانة يجب عليك أن تضعها حيث يصح وضعها، حيث الحاجة، حيث الفقر، حيث تسد خلة الفقير والمحتاج. نعم، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. عزيز حضرتك ممكن نسأل الدكتور سؤال؟ ألو الدكتور، دلوقتي حضرتك أنا دلوقتي عندي دراع مكسور وفي غسل جنابة، لازم الماء توصل لجسم الإنسان ولا ينفع على الجبس بس كده؟ ألو، لديك سؤال آخر؟ لو الواحد هو بستنش او بيتوتر كده ودخلت ميه في الهكوم يعني بس ما وصلتش للمعده او كده، هل ديت ممكن تفكر او لازم ما تفكرش؟ تمام، اشكرك، شكرا على اتصالك. شكرا يا فندم. دكتور محمد هو يسال عن مساله الطهاره من الجنابه، يعني هل له ان المياه تتخلل جميع اجزاء جسد هذا الشخص؟ طالما انه يستطيع أن تصل المياه إلى كل جزء من جسده فيجب إزالة هذه الجنابة. أعتقد أن المياه لابد أن يعم الماء ويغمر الجسد كله. نعم. والإمام مالك يشترط الدلك ولا يشترطه الإمام الشافعي، فالأمر واسع. نعم، وفيه تيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. معنا اتصال آخر. لكن أستاذنا إذا انتقلنا إلى سؤال آخر خاص بمسألة الزكاة ودفع الزكاة، يجوز إخراج الزكاة، زكاة الفطر، هل يجوز إخراجها في شكل مال نقود أم في شكل حبوب؟ كما نرى هناك بعض الأشخاص وأراهم بالفعل يخرجون هذه الزكاة في شكل كما نص الحديث، في شكل تمر، في شكل قمح، في شكل ذرة، يعني أشياء ربما إذا جاء الشخص وقام ببيع هذه الأشياء تقل عما نقوم بإعطائه نقدا لهذا الشخص. ما الأمر الفقهي في هذه الحالة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن يكون المسلم عالما بزمانه مدركا لشانه، فعندما نريد أن نطبق أحكام الشريعة يجب علينا أن نطبقها بطريقة تحقق مقاصد الشرع. الأزمة في العهد النبوي كانت أزمة طعام، فكان مظهر التوسعة في العيد يكون بأن يجد هذا الفقير ما يحتاجه من الحبوب ومن الطعام ومن الأرز ومن الأقط ومن الزبيب ومن التمر، البر والشعير وهذه الأشياء. فكانت كان هذا مظهر التوسعة. الآن ليس الأمر أمر طعام، وإنما الأمر أمر فرحة. لا يموت أحد جوعا في بلدنا والحمد لله. ولذلك فإعطاء الفقير المال هو الذي يجعله قادرا على شراء ما يحتاجه وما يحتاجه عياله. يمر عليه السنة كاملة لا يجد ملابس جديدة فيشتري لأولاده الملابس الجديدة ويشتري لأطفاله اللعب ليفرحوا مع أطفال الأغنياء ويشعر الجميع بالفرحة والمشاركة المجتمعية. هذا كله يزيل الأحقاد من النفوس. الشريعة شريعة عظيمة تعلمنا كيف يحس الإنسان بأخيه الإنسان، والإحساس نعمة. يعني أستاذنا يجوز إخراج هذه الزكاة في شكل نقود؟ هذا الأفضل. وقد أخرجت دار أصدرنا في دار الإفتاء المصرية فتوى ترد على من يدعي أنها لا تجوز إلا حبوبا، وقلنا إن إخراجها بالمال هو مذهب جماعة من الصحابة والسلف الصالحين، ومذهب الإمام أبي حنيفة وغيره من أئمة المسلمين، وأنه أقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع الإسلامي في هذه الشعيرة، وأقرب إلى سد حاجة الفقير. الفقير أدرى بحاجته منك، أعطيه ماله وهو يتصرف فيه واتركه يفعل به ما يشاء. ولذلك عندما ننظر في مآل من أوجب إعطاء الحبوب نجد أن الفقير يأخذون الحبوب ثم يبيعونها مرة أخرى، والتجار في بعضهم جشع، فتجد من يبخسهم حقهم ويبخسهم فيها عندما يشتريها منهم. أين هذا من تحقيق مقصد الشريعة في إحساس الفقير بالفرحة وإحساسه بالسعادة، وأنه في مجتمع يشعر غنيه بفقيره؟ نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. اسال فضيله الشيخ. اتفضلي. بقول لحضرتك ايه، نعم، يعني بالنسبه لنت انا يعني اتعبدت اخر عباده، يعني مثلا كنت اصلي التراويح واجي ارتاح شويه، او اصلي الساعه 12 ونص كده او واحده من المصحف لغايه الساعه 2 ونص من قبل رمضان كمان. نعم. في رمضان كنت بصلي التهجد ومع نفسي، مش العشر ايام الاخرى، لا ده على طول من اول يوم في رمضان ومن قبل رمضان بفتره كبيره. نعم. يعني عايز اعرف ليه الاجر بيشوفوها ازاي، بيحسوها ازاي؟ نعم. يعني او اللي ما شافهاش مثلا، هل ما نالش رضا ربنا؟ ربنا ان شاء الله يرزقك خير هذه الليله ان شاء الله. رضا ربنا ولا لا؟ يعني انا تعبدت اخر عباده، انت ما بقراش المصحف كامل وانا قاعده، لا ده انا قريته كلمه كلمه بالصلاه في السنن. نعم. الدكتور محمد سيجاب عليك ان شاء الله. فضل الله تعالى كبير وكرمه عظيم. نعم. وهو سبحانه وتعالى أكرم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم غاية الكرم. بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. وقد افترض علينا صيام رمضان وسن لنا قيامه، وما ذلك إلا يعني تشريف عظيم لهذه الأمة. وأخفى الله تعالى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حتى يجتهد المسلم في العبادة. وهذه المتصلة الكريمة تذكر أنها تواظب على قراءة القرآن بالليل حتى قبل رمضان، ولما جاء رمضان زادت في العبادة والخير. هذا كله حري أن توافق ليلة القدر إن شاء الله تعالى، وأن يبارك الله تعالى لها، وأن يكرمها هذه هؤلاء يعني المتعبدون لله المتعبدات والنساء الكبار التي يقرأن في المصحف ويمضين ليلهن في العبادة والذكر. أنها قامت بما عليها، فتتأكد إن شاء الله أنها ستكون من المقبولات من المولى سبحانه وتعالى. عندما يرى المسلم ويرى الإنسان يعني المرأة المسلمة الكبيرة وقد تنور وجهها بالقرآن وقضت به ليلها، وهذا كثير في ما نراه من حولنا في كبيرات السن، يشعر أن الله تعالى يحفظ بلادنا بهؤلاء الصالحين إن شاء الله التي يقضين ليلهن في الدعاء والعبادة والطاعة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت كنت عايز أسأل بس عن في أحيانا بتيجي بقى في القنوات مثلا الفضائية بعض المسابقات. نعم. بيكون شرط المسابقة إن الشخص يدفع الأول مبلغ من المال عشان يشارك او علشان يبدا ان هو يدخل في السحب على الجوائز بتاعه المسابقه دي، وبعدين هو ممكن يكسب او ما يكسبش. فهل المبلغ اللي بيدفعه في الاول ده يعتبر من قبيل الامار يعني او كده، ولا ده يعتبر جائز؟ دكتور محمد سيجاوب عليك ان شاء الله. دكتور محمد، ماذا عن هذه المسابقات وما يدفع كمقدم لدخول هذه المسابقة؟ هو في الحقيقة هذه المسابقات متنوعة الأشكال، ليست شيئا واحدا. منها ما يدفع هكذا لمجرد المشاركة، ومنها ما يسأل فيه عن سؤال، ومنها ما يعني، فهي في الحقيقة مسابقات متنوعة الأشكال، كل شكل منها وكل حالة تحتاج إلى الدراسة وإلى الفهم. هل هذه تحقق الضابط الفقهي في إباحة المسابقة، أم أنها مجرد جمع للأموال؟ كثير من القنوات يعني يستغلون ذلك في جمع الأموال، ثم يعطي في النهاية الفتات لمن يفوز. فالقضية تحتاج في مثل هذه المسابقات بالذات إلى بحث عن نوعية كل مسابقة. لكن ما يدفع من مال نحن في دار الإفتاء يعني مهتمون بدراسة هذه المسابقات نوعا نوعا وشكلا شكلا في الـ يعني التي تعرض على القنوات والتي تعرض هنا وهناك. فعلى من أراد أن يسأل عن مسابقة بعينها أن يشرح ما يحصل فيها، نوع هذه المسابقة. وإذا أراد أن يتصل بدار الإفتاء فسيجد إجابة إن شاء الله. طبعا 107 يجيله الإجابة في ساعة 107. شكرا دكتور. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه تفضلي. زوجي حلف على بنتي الله علي الطلاق بالثلاثة من في نزل البلد، هل هذا الطلاق وقع؟ طيب معك دكتور محمد سيجاوب على هذا السؤال. شكرا. علي الطلاق بالثلاثة، هو هذا حلف بالطلاق، لكننا في فتاوى الطلاق نلزم الزوج أن يسأل بنفسه. ليه؟ هو أدرى بنيته، أدرى بما خرج من فيه بالتحديد، ماذا قال. أحيانا يقول ونقعد نحقق معه، يقول أنا قلت عليه الطلاق، أنت قلت نستنى شوية ونسأله أنت قلت إيه، وأنا قلت لو عملت كذا تبقى طالق، وهو لسه من شوية قايل عليه الطلاق، نستنى شوية نقول أنت قلت إيه، يقول أنا قلت هي طالق. ولذلك الطلاق ده بالذات لا بد فيه من ذهاب الزوج إلى دار الإفتاء ويجلس مع اللجنة الشفوية ويعني يحققون معه. طب في حالة هذا السؤال أستاذنا، ربما الزوجة هي التي حكت لأمها ويبدو ذلك، يعني فما الحل؟ يعني ربما هو لن يسأل، هو حلف عليها، هو الذي يتحمل، هو الذي يتحمل خاصة أن اللفظ اللي بتحكيه ليس لفظا يعني ده حلف بالطلاق، والحلف بالطلاق كما تقرر وكما هو المفتى به والمعمول به إفتاء وقضاء أنه لا يقع به طلاق، وإنما هو في حكم اليمين، كفارة اليمين. لكن لا يستحسن أن يجاب عن سؤال الطلاق إذا سألته المرأة، لأن الطلاق إنما هو بيد من أخذ بالساق كما جاء في الحديث. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا أخت. من فضل حضرتك انا عندي مبلغ من المال محوشاه علشان اطلع عمرة مولد النبي السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. وفي نفس الوقت انا عايزه اساعد بلدي باي حاجه، ففكرت ان انا اتبرع بالمبلغ دوت في حساب تحيا مصر. فهل لو تبرعت بالمبلغ دوت في حساب تحيا مصر هاخد ثواب العمره وثواب اي عمل كنت بعمله هناك، صدقه جاريه على والدي، قراءه قران كده، ولا العمره بس؟ طيب مع الدكتور ان شاء الله. السؤال الثاني، لا طب حضرتك سبق لك حج او العمره؟ انا بعمل عمرات كل سنه من حوالي 10 سنين. تمام. عانك من على هذا. طب السؤال الثاني انا نفسي اشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في الرؤيا، فاعمل ايه علشان طالبي ده يتحقق او امنيتي دي تتحقق؟ عليه الصلاه والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا جميعا إن شاء الله. ماذا عن السؤال الأول؟ أريد أن تضع هذا المبلغ من المال في مساعدة البلد، ولا هي في حاجة إلى المال؟ هو في الحقيقة شعور وطني نبيل وحب الوطن من الإيمان، وهذه وإن كانت يعني إن لم تكن حديثا يروى بسند، لكنها قاعدة فقهية شرعية صحيحة، حب الوطن من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخرج من مكة وقد أراد أهلها المشركون أن يقتلوه بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم، ينظر إليها باكيا ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهو يحبها مع أنها كانت وقتها دار كفر، ولذلك يعني هذه الشعورات والفيضات والمشاعر الوطنية مشاعر طيبة، لكن هي لو أرادت هل تريد يعني أو تحصل على ثواب العمرة كما تريد، يعني نقول نصا للسؤال احنا شوف في هذه الحالة القضية هي أصل القضية ان شوف الفكر نفسه لما تجد المسلم يقدم العبادة المتعدية التي تنفع الناس وتفيده على العبادة القاصرة التي تخصه هو، يعني ده شيء عظيم. يعني أنا أروي لك في هذه الحالة قصة حصلت لسيدنا عبد الله بن المبارك، وكان يحج سنة ويغزو سنة وظل على هذا 50 سنة، فلما كان في بعض السنين خرج يشتري الجمال من الكوفة ومعه 500 دينار ليشتري الزاد يعني والراحلة إلى الحج، فصادف امرأة على مزبلة تنتف بطة ميتة فتعجب. هذه القصة ذكرها سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص. فتعجب ثم قال لها يا أمة الله ما شأنك؟ فقالت إليك عني، يعني أنها متعففة لا تريد أن يعلم أحد بحالها. فقال يا أمة الله ناشدتك الله إلا أخبرتيني. فبكت وقالت أما إذ ناشدتني الله تعالى فإن امرأة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي 4 بنات وقد كدنا نموت جوعا وحلت لنا الميتة، فأنا أبحث لبناتي عن زاد يتزودن به فرأيت هذه البطة فأنا أصلحها ليأكلنها. فقال عبد الله في نفسه أين أنت يا عبد الله من هذه المرأة؟ قال افتحي حجرك يا أمة الله. ثم صب في حجرها 500 دينار. قال وصرف الله همتي عن الحج فرجعت إلى بلدي. ومكث حتى رجع الحجيج، فلما رجع الحجيج خرج للسلام عليه كعادة أهل البلاد الإسلامية، فكلما قابله أحد من الحجاج يسلم عليه ويعتنقه ويقول تقبل الله منك تقبل الله منك، واحد يقول رأيناك في المسعى وآخر يقول رأيناك في منى وآخر في عرفات، تعجب عبد الله بن المبارك ما هذا؟ فرجع إلى بيته ونام، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وهو يقول له حج يا عبد الله أو لا تحج، فقد وكل الله عنك ملكا يحج عنك إلى يوم القيامة بما كفلت بنتي وقدمت حاجتها على تنفلك بالحج. هذا الموقف يعلمنا أن الإحساس بالفقير وبناء النفس وكفايته والإحساس بالوطن وهذا الانتماء، هذا الانتماء هو الذي سيبني البلد وهو الذي سيبني الوطن. ربما إن فعلت هذا الأمر سترى الرسول صلى الله عليه وسلم كما كعل ابن المبارك صلى الله عليه وسلم، ربما يكون هذا منفذ لهذا الأمر الذي تشتاق إليه. نعم كلنا نشتاق، نسأل الله تعالى أن يكرمنا من ليته خصني برؤية وجه سال عن كل من رآه العناء أو بتقبيل راحة كان لله وبالله أخذها والعطاء، أو بلثم التراب من قدم لانت حياء من مشيها الصفواء. صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام البصيري في الهمزية. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أيوة سؤالك. أيوة يا فندم أنا اسمي ربيع عمارة من الشواي. أهلا أستاذ ربيع تفضل. لو سمحت بس عايز أسأل بس عن حكم إطعام الفطر في نهار رمضان. تاني أستاذ ربيع السؤال. حكم يعني إفطار الإفطار إطعام الفاطر في نهار رمضان. صنايعي شغال في الشقة عندي هو فاطر. أوه مفطر. نعم فهو دلوقتي فاطر وشغال في الشقة عندي. دلوقتي لما أقدم له الطعام هيبقى عليه وزر في الإفطار ولا؟ حاضر دكتور محمد سيجاوب على السؤال. بعد إذن حضرتك مولانا. تفضل بس ادعوا علي بالزوجة الصالحة بعد إذن حضرتك. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. اشكرك على اتصالك. شكرا. ان شاء الله. شكرا على اتصالك استاذ ربيع. نتحدث اولا عن السؤال الذي يقول هو لديه من يعمل في شقته في حرفة ما ويفطر، حكم افطار المفطر. هو لا يجوز للمسلم ان يفطر في رمضان من غير عذر. نعم. وهذه مصيبة. من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضيه صيام الدهر وإن صام، وإن كان يجب عليه قضاء ما أفطره من غير عذر، لكننا نتكلم عن الثواب، وأن تصوموا خير لكم. أين يوجد الزمان المبارك الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين وتضاعف فيه الحسنات ويصبح الفرض بثواب 70 فرضا في غير رمضان ويصبح النفل بثواب الفرض في غير رمضان؟ أين يجد الإنسان هذا في غير رمضان؟ كيف يضيع العاقل هذه الفرصة؟ هل ضمن أنه سيعيش إلى رمضان القادم؟ هل ضمن هذا؟ يعني رمضان هذا ضيف الرحمن يأتينا من قبل الله سبحانه وتعالى نفحة ربانية ومنحة صمدانية، يتودد الله سبحانه وتعالى إلى عباده فهو الودود وهو الغني عنا وعن عبادتنا. ومع ذلك فنجد من يفطر هذا كله، لكن يعني يأثم إذا قام بإفطار هذا المفطر فيه، ولا يجوز أن يعينه على الإفطار، لا يجوز. وإلا كان مشاركا له في الإثم. لكن إن كان مفطرا لعذر، أما لغير عذر فهو يأثم، قد يكون مريضا، قد يكون عنده ربو مثلا وبخخت الربو فيها مادة تدخل إلى الجوف فيفطر بها الإنسان. يعني نفرق بينما إذا كان عنده عذر صحيح من مرض أو غير ذلك يشفع له هذا الفرق. أو كان مسافرا، نعم. خلي بالك من الحتة دي، قد يكون مسافرا مسافة، نعم، إذا انتفت هذه الأشياء مسافة أكثر من القصر، يعني يحل فيها القصر ويحل فيها الفطر، فيجوز له في هذه الحالة أن يطعمه لأنه لم يرتكب محرم. في هذه الحالة المحددة هو لم يقل إنه ما ليس لديه عذر. بالضبط. فطالما أنه ليس لديه عذر لا يجوز له أن يعينه على معصية الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق هذا المتصل الزوجة الصالحة كما طلب منا. يعني. كريم سبحانه. إن شاء الله سبحانه. معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا. كنت عايز أسأل بالنسبة للأيام اللي عليا. نعم. ممكن اصومها مع الايام البيض، يعني بنيه الايام البيض والايام اللي عليا، ولا ما ينفعش؟ نعم. مفيش مانع. يعني نحن تكلمنا في هذا، نعم، تحدثنا في بدايه الفتره، نعم، ان الافضل ان تبدأي بقضاء ما عليك ثم تصوم الستة من شوال، لكن لو كان ذلك صعبا عليك خاصة في هذا الجو الذي أعاننا الله عليه سبحانه وتعالى كما لم يحصل قبل ذلك، مع أنه كان أكثر الشهور التي مرت بالإنسان طولا في النهار، لكن فيه معونة عجيبة سبحان الله. لا أقابل أحدا ولم أقابل أحدا اشتكى من طول الصيام بفضل الله تعالى. إذن فإذا كنت تستصعبين وتجدين مشقة في التفرقة بين أيام القضاء وأيام النافل، النفل، فلا مانع أن تصومي القضاء في شوال، وإذا كانت الأيام التي تقضينها ستة فأكثر فإن شاء الله يحصل لك الثواب إن شاء الله. معنا اتصال. سلام. لا يوجد اتصال الآن، ولكن أستاذنا إذا أردنا أن نعود إلى مسألة زكاة الفطر وأسباب وجوب هذه الزكاة، زكاة الفطر. نعم، هذا أمر نحتاج إلى أن نبينه جليا. فإن سبب وجوب زكاة الفطر هو إدراك لحظة من رمضان ولحظة من ليلة العيد. ليلة العيد تبدأ بالهمزة من قول المؤذن في المغرب الله أكبر. يعني إذا كان اليوم إن شاء الله هو آخر يوم من رمضان ونحن نودع به هذا الشهر العزيز على قلوبنا، فإن أذان المغرب هو نهاية رمضان وبداية ليلة العيد. فمن أدرك لحظة من رمضان قبل الأذان ولحظة من الليل فإنه تجب عليه زكاة الفطر. طيب إذا ولد المولود كده الله يفتح عليك. ليه بنقول كده؟ قد يموت إنسان قبل أذان المغرب فلا تجب عليه، لا يخرج عنه أهله زكاة الفطر. فإن مات بعد المغرب ولو بلحظة فالزكاة واجبة في ذمته، تخرج من ميراثه قبل أن توزع ذلك. فإن ولد مولود نيجي في لحظة الولادة بقى. إن ولد مولود قبل أذان المغرب وجب له أن يخرج عنه الزكاة، لكن لو كان ما زال في بطن أمه جنينا ولم يولد إلا بعد الأذان فلا زكاة عليه. طيب نعم، يعني ربما تكون هذه الأمثلة حاضرة الآن في في في وقتنا. طبعا نعم طبعا نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. السلام عليكم وبركاته. تفضل. السلام تفضل. بقول لحضرتك انا كان اتاني ورد في رمضان. يا استاذنا لو سمحت ممكن ان تخفض صوت الراديو. عندي ان انا فطرت 9 ايام. يا اخي الكريم. بين 9 ايام والست البيض. طيب اشكرك شكرا جزيلا استاذنا على هذا الاتصال. ربما دكتور بابا الجمع بين القضاء في مسألة القضاء ومسألة الست من ايام من شوال. نفس ما قلنا يعني ما ينطبق على التي تقضي عن عذر. وهذا الرجل ربما نلتمس ان لديه عذرا، نفترض هذا يعني. نعم نفترض ان لديه عذرا فيما اثره من ايام رمضان. نعم. فنقول الافضل ان تقضي اولا ما عليك ثم تصوم النفل. فإن صمت القضاء فقط وهو 9 أيام ولم تستطع النفل فإن شاء الله يحسب لك أنك أوقعت 6 أيام في شوال. نعم، إذن يجوز الجمع بين النيتين في حالة هذا المتصل الكريم. هل لدينا اتصال؟ السلام عليكم. لا يوجد اتصال. لكن أستاذنا في مسألة الزكاة ونعود إليها، يعني على من تجب زكاة الفطر؟ وهذا السؤال يعني ربما تكرر كثيرا ولكن يسأل مرات ومرات. نعم، زكاة الفطر تجب على الصغير والكبير. يعني لا يشترط فيها البلوغ، ونحن ضربنا مثالا الآن بالجنين الذي خرج من بطن أمه قبل أذان المغرب. نعم، وبذلك فإنه يجب على أهله أن يخرجوا عنه زكاة الفطر. نعم، تجب على الذكر والأنثى، على الصغير والكبير من المسلمين. فلا فرق في ذلك. نعم، المهم أن يكون الإنسان الذي يخرجها قد وجد قوت يومه وليلته. نعم، طالما عندك ما تأكله وتقتات به في ليلة العيد ويوم العيد وفاض من مالك عن ذلك فيجب عليك إخراج زكاة الفطر. معنى إخراج زكاة الفطر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تفضل. السلام عليكم. أهلا أستاذنا، أستأذنك أن تخفض صوت الراديو بجوارك. الجوامع يا أستاذنا. ماشي. كي نتمكن من سماعك. اخفض صوت الراديو. في معظم الجوامع الأذان ألو. تفضل. الأذان بيبدأ من المؤذن بيقول الله هو أكبر والله هو أكبر، هل ده صحيح الأذان؟ نعم. في سؤال تاني. نعم تفضل. فيها المقيم الشعائر طول شهر رمضان ما جاش الجامع يأذن أذان واحد. نعم. نعم. هذه شكوى تتوجه بها إلى مديرية الأوقاف التابع لها المسجد وليس لها محل من الإعراب لدينا. لكن من يقول الله والله أكبر، أنا أعتقد أن هذه تدخل في مسألة الشكوى الخاصة بمقيم الشعائر هذا، فنرجئ هذا الإجابة عن هذا السؤال. أستاذنا دكتور محمد، زوجة لديها سيارة بالقسط، عليها زكاة أم لا؟ السيارة تقول أن من السيارات غالية الثمن، هل عليها زكاة على السيارة؟ على السيارة ليس على السيارة زكاة، لأنها مركب من الحاجة الأصلية. الحاجة التي تستخدمها الإنسان، البيت، بيتك وسيارتك، حتى لو كان هناك أكثر من سيارة. يعني هذه الأشياء لا يجوز ليس فيها زكاة، لكن في المال حقا سوى الزكاة. يعني أنت عندك مال لم يبلغ المال النصاب، لا تحرم نفسك من الثواب، أن تتصدق على الفقير، أن تعطي هنا أو هنا، من قال بيده هكذا وهكذا، كما جاء في صحيح البخاري عن سيدنا أبي ذر عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. كن معطاء فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك أضعاف ما أنفقت. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. لكن هذه السيارة مهما غلى ثمنها فليس فيها زكاة. يعني تذكر أنها بالقسط يعني ليست كاش كما يقولون. ندفع. أنا لا أفتي أستاذنا لكن هذا رأيي في نهاية حتى لو كان نعم. حتى لو كانت دفعة واحدة نعم لا فإنه لا زكاة فيها طالما. ولكن ربما يريد المرء أن يخرج مثلا في مسألة كصدقة مثلا أو ماشي. ماشي. إذا نفكر الله أكثر. نعم نعم نعم. في نهاية هذه الفترة التي استمرت مع المستمعين الكرام لمدة ساعة كاملة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور محمد وسام خضر مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية. شكرا جزيلا على تشريفكم لنا في استوديو القرآن الكريم على وعد أن نلتقي إن شاء الله في فترات أخرى وفي لقاءات متعددة بنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم ومن سادة المستمعين ومن جميع المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقنا وبلغنا رمضان أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يكتبنا فيه من المغفور لهم. نعم إن شاء الله. وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وسبب لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الاستمرار في هذه الطاعات فيما بعد رمضان إن شاء الله. اللهم أمين. شكرا لكم مستمعينا ونشكر كل من ساهم في إخراج هذا العمل على الهواء. نشكركم مستمعينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح يا إليك المسجد.